مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الحوار الخاص مع السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، والذي أجريناه في أحد مقرات الحكومة في قطاع غزة، وخاصة بعد أن دمر الاحتلال مكتبه الخاص. مرحبا بك دولة الرئيس. أهلا وسهلا، حياكم الله. اسمح لي دولة الرئيس أن أبدأ من قطاع غزة، من حدث لفت الانتباه في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وخاصة على المستوى الداخلي، ألا وهو التظاهرة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت مجيء القافلة البريطانية على رأسها جورج جالوي إلى قطاع غزة، ومعها 100 حافلة محملة بالمساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة، وكيف تقرؤون أبعادها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسعدني أن أرحب بكم هنا على أرض غزة، أرض الصمود والعزة، وأحيي عبركم فضائية الحوار، هذه الفضائية الرائدة التي تحمل هم القضية والشعب الفلسطيني، رغم أنها تبث من واقع الغربة، كان لها دور مميز أيضا في تغطيتها للعدوان على قطاع غزة. من هنا نحن نحيي الفضائية وكل المشرفين وكل العاملين في هذه الفضائية. لا شك بأن هذه القافلة عكست هذا التفاعل الشعبي والتفاعل البرلماني في الساحة الأوروبية، وتحديدا في ساحة بريطانيا، مع الشعب الفلسطيني، وعبرت بشكل واضح عن رفضها المطلق لاستمرار هذا الحصار، وأيضا تعاطيها مع الحكومة الشرعية المنتخبة. كان أحد أهم تفاعلات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو هذا التفاعل الشعبي وهذا الحراك الأممي الذي صاحب هذا العدوان، ولذلك نحن نظرنا بارتياح كبير لكل الفعاليات الشعبية التي جرت في بريطانيا وفي غيرها من الدول الأوروبية، ونظرنا بتقدير عال لهذه القافلة التي قادها سعادة النائب جورج جالوي ومجموعة من الإخوة، حيث قطعت قرابة 10,000 كيلومتر، واجهت الصعاب، تخطت العديد من الحدود الغربية والحدود العربية إلى أن وصلت إلى قطاع غزة. هذا إن دل فإنما يدل على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مواجهة الحصار، ليس وحيدا في مواجهة العدوان، كما يدل بأن التفاعل الغربي مع الحالة الفلسطينية ومع الواقع الفلسطيني ومع الظلم الذي يمر به الشعب الفلسطيني هي حالة مختلفة عن عقود سبقت، وهذا ما عكسته هذه القافلة. ومن هنا نحن باسم الشعب الفلسطيني نحيي هذه القافلة بكل مكوناتها، ونشكرهم على كل المساعدات التي تقدموا بها للحكومة وللشعب الفلسطيني وللمتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي، ونطالب باستمرار مثل هذه القوافل، سواء كان من الناحية البرية أو من الناحية البحرية، مثل ما حصل سابقا بوصول قوارب من دول أوروبية متعددة إلى ميناء غزة. دولة رئيس الوزراء، اسمح لي يعني لو تكرمت، احنا في خلال هذا اللقاء نتحدث معك باسمك المشهور، سواء في غزة أو في العالم العربي، الآن الكل ينادي السيد إسماعيل هنية أبو العبد، هل يمكن أن نخاطبك بأبي العبد خلال هذه الحلقة؟ وما أجمل هذا الاسم، وكلنا عبيد لله عز وجل. سيد أبو العبد، وأنت تتحدث عن هذه القافلة، هناك جرى لقاء برلماني أوروبي مع السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق، يعني أين تكمن في تقديرك أهمية مثل هذه اللقاءات، وهل تعولون عليها في كسر الحصار أو الحظر المفروض على حركة حماس في بلاد الغرب؟ بداية هذا ليس هو اللقاء الأول الذي يجمع برلمانيين أو مسؤولين أوروبيين مع قيادات الحركة، سواء كان في الخارج في دمشق أو حتى في الداخل هنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كذلك، ولكن ربما هذا هو اللقاء ربما الأول الذي يضم هذا الوفد البرلماني الموسع من عدة دول أوروبية، من بريطانيا، من إيطاليا، من إسبانيا، مع القيادة، مع قيادة الحركة ومع الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. نحن نعتقد بأن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، ونطالب باستمرار هذه اللقاءات وهذا الانفتاح على حركة حماس على قاعدة أن حماس نفسها هي مع الانفتاح الدبلوماسي والسياسي مع المجتمع الدولي ومع المجتمعات والبرلمانات والحكومات الغربية، وهي لا تجد غضاضة مطلقا في الحوار مع كل من يريد أن يتحاور مع حركة حماس. ونعتقد أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تصحح شيء من الخطأ في السياسة الغربية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتأخذ بشكل ولو متدرج نحو الخروج من دائرة الانحياز المطلق للاحتلال والكيان الإسرائيلي باتجاه النظر أيضا إلى المكون الآخر وهو الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية. أستاذ أبو العبد، يعني يقول البعض أن مثل هذه التحركات زادت وتيرتها في نهاية فترة الرئيس الأمريكي الراحل بوش وفي بداية فترة الرئيس الجديد أوباما، هل تعتقدون أن هناك في ربط بين قدوم الرئيس الأمريكي أوباما ومواقفه على الأقل المتوقعة تجاه القضية الفلسطينية إيجابيا، وبين مثل هذه التحركات، أم أنها مستقلة عن الموقف الأمريكي، وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن أمريكا مؤخرا يعني تحدثت عن إمكانيات الحديث مع حزب الله، فهل يمكن أن يبعث ذلك الأمل أيضا في لدى حركة حماس أن أمريكا ستبدأ أيضا بالتحرك ولو بشكل تدريجي باتجاه العلاقة مع حركتكم؟ باعتقادي أن الأوروبيين وإن كان بشكل أو بآخر في سياساتهم لا يخرجوا كثيرا عن السياسة الأمريكية، إلا أنهم كانوا يخططوا ولو بشكل خجول خطا بعيدا عن هذه السياسة، من حيث أنهم كانوا يلتقوا بقيادات فلسطينية، يلتقوا بقيادات حركة حماس، وإن كانوا أحيانا كانوا يطالبوا بعدم الإفصاح عن هذه اللقاءات وبعدم الإعلان عنها صحفيا. لذلك لا أعتقد بأن المسألة مرهونة بشكل كامل وبالمطلق مع التغير الذي جرى في الإدارة الأمريكية، وإن كان الحديث عن شعار التغيير وإعادة النظر في سياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة بدءا بالعراق وأفغانستان وإيران وسوريا وحزب الله ومرورا بحركة المقاومة الإسلامية حماس، يشير على أن إمكانية الانفتاح أكثر في المستقبل هي إمكانية واردة. لكن بصراحة دعني أقول بأن حتى هذه اللحظة نحن لم نلمس تغيرا جوهريا حقيقيا في المواقف وفي السياسات الأمريكية. تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية ما زالت تنبع من ذات الفهم المغلوط التي صارت عليه الإدارة السابقة، والحديث عن الاشتراطات مجددا على مسألة الحوار مع حركة حماس أو مع حزب الله أو مع حركات المقاومة في المنطقة يدلل على أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح على الأقل في وقتنا الراهن. من هنا نحن طالبنا وفور تسلم الرئيس الأمريكي الجديد مهامه، طالبنا بضرورة إعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وحركات المقاومة والشعب الفلسطيني. ومن هنا إذا ما كان لشعار التغيير يرى النور بشكل حقيقي، لابد من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تخط لنفسها خطا مختلفا بشكل كامل عن الإدارة. هل هذا ما تضمنته رسالتكم التي أرسلتموها للإدارة الأمريكية بشكل غير مباشر، والتي حصل بشأن إرسالها وعدمه لغط في الإعلام وربما حتى داخل حركة حماس، ما إذا كان من حركة حماس هذه الرسالة أو من الحكومة، وبالتالي يعني ثبت في النهاية أنها من الحكومة، فما هو مضمون هذه الرسالة؟ هل خرجت عن هذا الإطار أم أنها مجرد عموميات؟ بعيدا عن السياسة، بعيدا عن اللغط الذي جرى بشأن الرسالة التي أرسلت مؤخرا إلى الرئيس الأمريكي، أنا شخصيا وجهت رسالة رسمية ورسالة خطية ورسالة مكتوبة ورسالة معلنة للرئيس الأمريكي، شرحت فيها جزء من الحديث الذي تناولته قبل قليل، وطالبنا حقيقة بأنه احنا بالضرورة أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في سياستها تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه الصراع في المنطقة، وأبدينا الاستعداد للحوار مع الإدارة الأمريكية ومع غيرها في سبيل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية واحترام الإرادة الديمقراطية التي عبر عنها الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الاقتراع. طيب أستاذ أبو العبد، الآن سننتقل إلى محور آخر وهو محور الحرب على غزة. هذه الحرب التي استمرت 23 يوم على قطاع غزة، كيف تنظرون إلى نتائجها؟ يعني هل تم تقييم ما جرى منذ التهدئة أو رفض التهدئة سواء كان من طرفكم أو من طرف الإسرائيليين إلى الحرب ومجرياتها المختلفة إلى تداعياتها وإلى أبعادها المستقبلية وأثرها على المنطقة، كيف تنظرون إلى كل ذلك؟ دعني في البداية أن أوضح شيء مهم، وهو أن الحرب أو العدوان الذي تعرضت له غزة هو صناعة إسرائيلية بحتة، وهو نابع من مخطط إسرائيلي وبدعم أمريكي، ولا علاقة له بموقف فصائل الفلسطينية من قضية التهدئة السابقة. القرار الإسرائيلي بشن حرب على غزة يمكن اتخذ قبل 8 شهور من بدء هذا العدوان، والتحضير لهذا العدوان على الأرض وفي السياسة وفي الإقليم وفي المجتمع الدولي استمرت على مدار الشهور التي سبقت هذا العدوان. وكنتم تعلمون بمثل هذا التحضير ومع ذلك رفضتم تجديد التهدئة؟ دعني أوضح هذه المسألة. أولا، موضوع التهدئة، الفصائل الفلسطينية أعطت التهدئة السابقة لمدة 6 شهور مقابل فتح المعابر ورفع الحصار ووقف العدوان وأن تنتقل هذه التهدئة إلى الضفة الغربية لاحقا. هذه الاستحقاقات لم يجري الالتزام بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحينما اقتربت التهدئة من نهاياتها لاحظنا أن هناك تصعيد في العدوان الإسرائيلي على شعبه، وهناك تضييق أكثر في موضوع الحصار وإغلاق مستمر في المعابر. كان واضح بأن الإسرائيليين لا يتجهون نحو تمديد هذه التهدئة، وإلا لاستجابوا لشروطها، لتعاطوا مع استحقاقاتها. لذلك حينما قلت بأن موضوع العدوان هو مبيت وهو صناعة إسرائيلية وهو يأتي في سياق تحقيق أهداف يعني أعلن عنها من خلال هذا العدوان، هذا الكلام له شواهد. أولا، أن إسرائيل لم تجدد التهدئة. ثانيا، بأن التنافس الحزبي الإسرائيلي قبيل الانتخابات كان مطلوب لهذا التنافس أن يكون على رقعة الدم الفلسطيني في قطاع غزة. وثالثا، اقتراب الإدارة الأمريكية السابقة من نهاياتها، وبالتالي كان في هناك قرار أمريكي بتنفيذ إسرائيلي لتوجيه ضربة وشن هذا العدوان على قطاع غزة. لذلك لا علاقة له إطلاقا بموضوع التهدئة. وأنا أقول بأن الفصائل الفلسطينية في حينه كانت مستعدة لتمديد هذه التهدئة لو أن الإسرائيليين استجابوا لشروطها. لكن أستاذ أبو العبد، كثير من ربما العرب، القادة العرب، ما زالوا يتحدثون عن أنهم نصحوكم بأن تقبلوا تجديد التهدئة، وبالتالي هم ما زالوا يعتبرون أن حركة حماس هي التي رفضت التهدئة وهي التي كانت سببا فيما جرى من دمار وتخريب. ويتساءل بعضهم ويقول لماذا لا تقبل حركة حماس بتهدئة مقابل تهدئة، أو تهدئة مقابل أن يعيش الشعب ويأكل ويشرب بشكل طبيعي؟ للأسف الشديد بأن هذه المواقف يعني سمعناها في حرب غزة، سمعناها في حرب تموز، سمعناها في مواجهات مشابهة. دائما الضحية تحمل المسؤولية، والاحتلال بشكل أو بآخر يتم تبرئته من الجرائم التي يرتكبها ضد يعني الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. هذا منطق مغلوط، الحقائق عكس ذلك بالمطلق، وكانت المواقف معلنة. الفصائل الفلسطينية أبدت استعدادها في حينه لتمديد هذه التهدئة لو أن الإسرائيليين استجابوا لمتطلبات هذه التهدئة. لذلك لا يمكن لعاقل أن يبرئ الاحتلال أو أن يحمل الشعب الفلسطيني أو المقاومة مسؤولية هذا العدوان وهذا الدمار الذي تعرض له قطاع غزة بشكل أو بآخر. طيب لو عدنا قليلا سيد أبو العبد للسؤال، وهو يعني ما هي مظاهر الانتصار التي تتحدثون عنها بعد هذه الحرب الظالمة على غزة؟ يعني كيف تقيمون الحرب ونتائجها؟ لا شك بأنه النصر في حرب غزة هو نصر رباني، ونعتقد بأنه تطور أيضا استراتيجي بكل تداعياته، سواء كان على الساحة الفلسطينية أو العربية والإسلامية أو أبعد من ذلك. الأهداف التي أعلنت من قبل الاحتلال لم يتمكن هذا العدو من تحقيق أهدافه، فشل العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه، سواء فيما يتعلق بتغيير المعادلة السياسية والأمنية، ما يتعلق بالمقاومة، ما يتعلق بالحكومة، ما يتعلق بتثوير الشعب الفلسطيني على الحكومة وعلى المقاومة، فيما يتعلق بالنيل من مقدرات الشعب الفلسطيني، من قيادة الشعب الفلسطيني. فأول شيء هو فشل العدوان في تحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة. ثانيا هو هذا الصمود الأسطوري الذي عبر عنه الشعب الفلسطيني وعبرت عنه المقاومة الفلسطينية في وجه آلة الحرب والدمار البري والبحري والجوي. ثالثا هو بقاء غزة حرة، ولم يتمكن الاحتلال رغم أنه شن هذا العدوان الواسع المدمر وعلى مدار 22 يوم من أن يعيد احتلال ولو جزء بسيط من قطاع غزة. فالمحافظة على غزة أيضا حرة بعيدة عن قبضة الاحتلال هو يعتبر نصر. بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه وألا يخرج من هذه الأرض، ألا يترك هذه الأرض، ألا يهجر هذه الأرض رغم هذا العدوان الواسع، هذا بحد ذاته انتصار. وليس فقط أن شعبنا لم يخرج، بل شاهدنا بأن الكثير من أبناء شعبنا العالقين في الخارج في أثناء الحرب قد دخلوا إلى قطاع غزة، رغم أنهم يدخلون يعني إلى حرب يعني صعبة. استمرار المقاومة بالثبات، استمرار المقاومة بالمواجهة، استمرار المقاومة بتسديد الضربات للاحتلال الإسرائيلي، هذا بحد ذاته انتصار. الانضباط الداخلي، الأمن الداخلي، إحكام السيطرة الداخلية، عدم وجود فوضى داخلية، امتصاص الضربة الأولى، امتصاص الصدمة الأولى، هذا بحد ذاته انتصار. ولذلك شواهد الانتصار لشعبنا الفلسطيني في هذه المعركة متعددة، سياسية ومتعلقة بالمقاومة، متعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي، متعلقة بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر، متعلقة بهذه الهبة الجماهيرية العظيمة في الوسط العربي والإسلامي والأممي. شواهد الانتصار كثيرة، وكما قلت وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أستاذ أبو العبد، يعني هناك أهداف لا شك أن الاحتلال حققها في هذه المعركة، يعني على الأقل هناك حديث متواصل الآن عن أن الأنفاق التي تعتبر شريان الحياة لقطاع غزة تم تخريبها. أن هناك في اتفاقيات إسرائيلية مع الأمريكان ومع الأوروبيين، وكان في الأيام القليلة الماضية هناك مؤتمر في لندن لتدارس أوروبا كيف يمكن أن تمنع عنكم إمداد الأسلحة في قطاع غزة. فالإسرائيليون يريدون هذه القوة العسكرية التي تتمتع بها حركتكم أن يحطموها، ويقول بعض أنهم ربما تمكنوا من ذلك، لا أعرف يعني تعليق حضرتك على هذه النقطة. ثم أنهم استطاعوا أن يغتالوا بعضا من قيادات الحركة ويعتبر ربما ذلك إنجازا. فهل يعني تنظرون إلى هذه المسائل بهذه الطريقة أم أن لكم نظرة مختلفة؟ إذا كان هناك أهداف فقط تحققت من وراء هذا العدوان فهو قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المقرات والجامعات والمساجد والبنى التحتية. أما إذا كانت هذه الأهداف متعلقة بإرادة الصمود وإرادة المقاومة وبقاء الحكومة وبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، فالعدو الإسرائيلي لم يحقق أي من هذه الأهداف. وهذا كلام لا نقوله نحن، حتى الأوساط الإسرائيلية، حتى المتابعين الإسرائيليين، الصحافة الإسرائيلية، خبراء إسرائيليين يتحدثوا عن فشل هذا العدوان على قطاع غزة. مؤتمرات تعقد مثل التي جرت مؤخرا في لندن لمنع ما يسمى تهريب السلاح إلى قطاع غزة، يعني هذا أمر مؤسف ومخجل في نفس الوقت. كنا نتوقع أن تعقد مثل هذه المؤتمرات للنظر في هذه العدوانية، للنظر في هذا الظلم الكبير الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 60 عام. كنا نعتقد أن هذه المؤتمرات تعقد من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، هذه المؤتمرات تعقد من أجل تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية لارتكابهم أبشع الجرائم واستخدامهم لكل الأسلحة المحرمة دوليا. أما الحديث عن مؤتمرات دولية بقيادة أمريكية لتجديد الحصار ولتجديد الخناق على الشعب الفلسطيني ولزيادة القهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهذا حقيقة قمة الظلم. وأنا أقول لكل أولئك بأن شعبنا الفلسطيني في إطار موازين القوى هو لا يواجه عدوه بما يسمى بالإمكانيات المادية، يواجه عدوه بإرادته، بإيمانه، بتمسكه بحقه وبقناعته المطلقة بأن هذا الاحتلال إلى زوال. لذلك القضية ليست قضية سلاح، يمكن أن يكون السلاح في يد جبان، يمكن أن يكون السلاح في إطار مجتمع لا يؤمن أصلا بحقوقه، لا يفيد. موضوعة استشهاد بعض القادة، نحن نعتقد بأن أبناء شعبنا الفلسطيني في هذا العدوان جميعهم كانوا مشاريع شهادة، من القيادة للجند للطفل الصغير. ولذلك هؤلاء القادة الذين يقودون حكومة، يقودون مشروع تحرر من الاحتلال الإسرائيلي، يعرفون الثمن إما نصر وإما شهادة. فهذا ليس عيب، بالعكس هذا شرف وهذا فخر، والدماء مفخرة، وهذا دليل على أن هذه القيادة كانت ملتحمة بشعبها، ليس كما كان يشاع بأنها قيادة مختبئة وقيادة مختفية وقيادة تزج بشعبها وبالمدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أتون المواجهة مع قوات الاحتلال وهي مختبئة. هذا دليل على أن هذه القيادة كانت في الميدان. سيد وزير الداخلية الشهيد أبو مصعب كان على رأس عمله، كان يتابع وزارته، يتابع الأجهزة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة، وهذا الذي كان يدلل على أنه يمكن أن يصاب في أي لحظة، وبالتالي نالت منه طائرات الاحتلال الإسرائيلي وارتقى إلى الله شهيدا. الأخ الدكتور نزار ريان أبو بلال لا يعتبر النيل من هذا القائد إنجازا استخباراتيا إسرائيليا، هو كان معروف أنه موجود في بيته، هو يخرج إلى المسجد يصلي في المسجد ثم يعود إلى بيته، موجود هو في البيت مع زوجاته مع أولاده. أن يقوم الاحتلال بتدمير هذا البيت على من فيه، هذا يعكس هذا الجبن العميق لهذا الاحتلال الذي ينال من هذا العالم وينال من أطفاله وينال من زوجاته اللي موجودين في داخل البيت. لذلك قضية القيادة الشيخ أحمد ياسين، دكتور عبد العزيز رنتيسي، الجمالين، عبد الله القواسمي، ويحيى عياش، وإسماعيل أبو شنب، والمقادمة، والدكتور الرنتيسي. هذه قافلة كبيرة، هذه قيادة تحمل مشروع كبير، مشروع تحرير فلسطين، مشروع القدس، مشروع عودة اللاجئين، تحرير 11 ألف أسير فلسطيني، مشروع الأمة، كرامة الأمة. ولذلك الحسابات المتعلقة بالحياة هي يعني في أدنى سلم الأولويات. أستاذ أبو العبد، يعني دعنا نقترب قليلا من المشهد الداخلي الفلسطيني، وبالذات انعكاسات الحرب على هذا المشهد الداخلي. يعني السؤال الأول بيطرح نفسه هو، في الأزمات في الأصل أن الشعب يقترب بعضه من بعض وتتراص الصفوف، هل لمستم مثل هذا التراص في الصفوف في غزة، خاصة بينكم وبين إخوانكم في حركة فتح؟ وكيف تصف علاقتكم بحركة فتح سواء خلال الحرب أو بعد الحرب؟ وأرجو أن تكون الإجابة في معزل عن ملف الحوار الذي سنتطرق إليه بعد قليل. لا شك بأن وحدة الشعب الفلسطيني تجلت بصورة جلية خلال العدوان، التكافل الداخلي، التعاون الداخلي، تواجد المقاومين في الميدان جنبا إلى جنب لمواجهة العدوان الإسرائيلي، التنسيق مع القوى ومع الفصائل كان ظاهرا خلال هذا العدوان. ولولا يعني هذه الوحدة بالتأكيد لكان هناك ثغرات يمكن أن ينفذ منها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يعني أيضا بالاتجاه الآخر وجدنا أن هناك بعض العناصر التي كانت تعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية السابقة قبلت بأن تقوم بدور سيء ودور مؤسف، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من وضع اليد على بعض المجموعات التي قامت بتقديم معلومات خطرة وصلت، سواء كان يعلم أو لا يعلم، وصلت للاحتلال الإسرائيلي، وفي ضوئها قام بتنفيذ غارات واستهداف مقرات ومساجد وبيوت وإلى آخره، في ضوء هذه المعلومات التي قدمها بعض عناصر الأجهزة الأمنية باتجاه ما كان يجري على الأرض الفلسطينية. ولكن نحن لا نقول أن كل حركة فتح كانت على هذا النحو، ونحن لم نصنف الحركة بكل مكوناتها أنها ذهبت بهذا الاتجاه، ولذلك كان الإجراء أيضا مقتصرا على هذه العناصر، ولم يتعد هذه العناصر إلى تنظيم حركة فتح، ولم يؤثر هذا على توجهاتكم نحو الحوار بالتالي. بالتأكيد. طيب. وسنتناول يعني هذا الموضوع. النقطة الأخرى في المشهد الداخلي الفلسطيني في أجواء الحرب هو الضفة الغربية، وعلى التحديد حركة حماس في الضفة الغربية. لكن قبل أن نتطرق إلى هذا، يعني نستسمحك أن نخرج للفاصل القصير. إذن مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ أبو العبد رئيس الحكومة الفلسطينية. أهلا بكم من جديد في هذا الحوار الخاص مع السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية. سيد أبو العبد، كنا تحدثنا قبل الفاصل عن المشهد الفلسطيني الداخلي وأثار الحرب على هذا المشهد، تحدثنا عن حركة فتح وكيف أن هناك جانبا إيجابيا وجانبا سلبيا، لكن ماذا عن الضفة الغربية؟ ماذا عن حركة حماس وتداعيات الحرب عليها في الضفة الغربية؟ لا شك بأن الضفة الغربية تفاعلت بشكل أو بآخر مع قطاع غزة أثناء العدوان، ولكن إذا ما قلنا أن هذا التفاعل هو المطلوب أقول لك لا، سيما بأن الجرح الفلسطيني هو جرح واحد، وكنا نتوقع أن الأمور في الضفة الغربية تأخذ اتجاه ومنحى آخر، لكن بلا شك أن ما قامت به السلطة والأجهزة الأمنية هناك أثر بشكل سلبي على حركة الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية، ووضعت التفاعل الفلسطيني في الضفة تحت السيطرة وفي إطار معين. الضفة جريحة، حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية تتعرض لعدوان مزدوج، وأقولها بكل يعني أخوة وبكل صراحة، ورغم أننا نمر بأجواء حوار فلسطيني الآن في القاهرة، عدوان من الاحتلال الإسرائيلي وأيضا ملاحقة ومطاردة من الأجزاء الأمنية. حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، بأنها ليست عبارة عن مجموعات، عبارة عن ظاهرة عابرة. حماس في الضفة الغربية حركة متجذرة، وهي موجودة في كل تفاصيل الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. لذلك استطلاعات الرأي التي نشرت مؤخرا من بعض المؤسسات المستقلة منحت تقدم لحركة حماس في الضفة الغربية على باقي الفصائل، رغم التضييق على حركة وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحركة هذه حركة متجذرة، حركة تعبر عن آمال وطموح الشعب الفلسطيني، وحركة واقع عليها مظلومية كبيرة، وبالتالي في هناك تعاطف كبير مع حركة حماس في الضفة الغربية. من هنا المستقبل في الضفة الغربية هو للوحدة الوطنية الحقيقية القائمة على الأسس الصحيحة والمنطلقات السليمة، ونحن مع هذا الاتجاه. وأيضا المستقبل هو لخط المقاومة والممانعة في الضفة الغربية. هذا أمر ستشهد له حركة التاريخ القريب وليس البعيد، وأن كل ما تتعرض له الحركة وحركات المقاومة في الضفة الغربية لا يمكن أن ينال منها، ولا يمكن أن يوقف مدها. يمكن أن يخبو هذا الصوت أحيانا، يمكن أن تضعف الحركة شيئا، ولكن هذا لا يعني لا موات ولا غياب ولا اندثار. لكن ألا تعتقد أستاذ أبو العبد أن ما يجري في الضفة الغربية هو ربما نتيجة لما جرى في قطاع غزة كما يقول البعض على الأقل، وأن تصليح الوضع في الضفة الغربية ربما يحتاج إلى أن يتم تصليح الوضع في قطاع غزة من وجهة نظر كثيرين؟ الضفة الغربية كما قلت لك على صعيد الجبهة الصهيونية هي مستباحة، لأن القدس اليوم تتعرض لأخطر عملية التهويد والاستيطان، وعن الجدار، وعن سرقة المياه، وعن محاولة ضم الأغوار، وعن تفريغ من السكان، وعن مجددا أهلنا في حي البستان وفي منطقة سلوان وما يسمى بالحوض المقدس المحيط بالمسجد الأقصى. اليوم في هناك هجمة، خلينا أقول وجودية، في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكن بالجانب الآخر أيضا الموضوع الفلسطيني موضوع بيرخي بظلاله على الضفة الغربية. إذا كانت المسألة مرتبطة بما جرى في غزة، غزة الأحداث صارت فيها لسنتين، طب لماذا هي مستمرة؟ لا، هي مرتبطة بتطبيق البند الأمني من خارطة الطريق، هي مرتبطة بالتزامات أمنية وبتعليمات من دايتون وغير دايتون، هي مرتبطة بشكل أو بآخر بمحاولة إزهاق روح الصمود والمقاومة عند الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. طيب إذا كان المسألة كمان مرتبطة بغزة، طب احنا الآن موجودين بحوار، لماذا في ظل استمرار الحوار في القاهرة تستمر الاعتقالات في الضفة الغربية من قبل السلطة؟ من قبل السلطة، يعني أنا حينما يتم الإفراج خلال أسبوعين عن 25، ولكن في نفس المدة يتم إعادة اعتقال 70، ماذا يمكن أن يفسر ذلك؟ من هنا نقول بأن الحديث بشكل دائم على أن ما جرى في الضفة هو نتيجة ما جرى في غزة يمكن أن يكون مستوعبا في بداية الأحداث، لكن مش مستوعب بعد عامين، مش مستوعب وإحنا قاعدين في القاهرة نتحاور، مش مستوعب والضفة الغربية تتعرض لهذه الهجمة الاستيطانية البشعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لذلك لابد من إعادة النظر فيما يجري في الضفة الغربية. طيب ما دمت تتحدث عن الحوار، الآن لنبدأ بالحديث عن الحوار في القاهرة، يعني أين وصلت جهود الحوار؟ ونحن نعلم خلال الأيام القليلة الماضية كان الحديث عن أجواء تفاؤل حذر، عن أجواء يعني لم تخلو من اتهامات بينكم وبين حركة فتح، أنتم تتهمونهم بمحاولة التعطيل، هم يتهمونكم بالتمسك باشتراطات لكم في القاهرة. يعني قل لنا أين وصلت مساعي الحوار في القاهرة لو سمحت. دعني في البداية وأكد على منطلقاتنا باتجاه موضوعات الحوار، موضوع الانقسام الفلسطيني. نحن نرى أن الانقسام هو شيء استثنائي في الحالة الفلسطينية، هو ليس أصلا، وأن وحدة الجغرافيا الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي الأساس. من هنا نحن دفعنا من البداية وحتى اللحظة إلى الشروع في حوار فلسطيني جاد ومعمق وشامل، وقبلنا على أن نذهب إلى القاهرة في ظل استمرار مئات من أبناء الحركة رهن الاعتقال في الضفة الغربية، وما زال الاعتقال مستمرا وما زال الحوار مستمرا. وهذا كمان يدلل على النوايا الصادقة، التوجه الحقيقي، الرغبة الحقيقية لإنهاء الحالة اللي بمر بها الشعب الفلسطيني. اليوم في القاهرة هناك 5 لجان، واللجان اجتمعت على مدار الأيام السابقة إضافة إلى اللجنة العليا، اللجنة المرجعية. ما يمكن أن نقوله حتى هذه اللحظة أن الأمور صعبة في حوارات القاهرة، وأن هناك تعقيدات في كافة اللجان ترتكز في موضوعة الحكومة وموضوع المنظمة وموضوع إعادة بناء المؤسسة الأمنية وكذلك الانتخابات الفلسطينية. حصل اختراق في لجنة المصالحة، ونستطيع أن نقول بأن لجنة المصالحة قد توصلت إلى تفاهمات وإلى اتفاق وإلى وثيقة شرف. السؤال لماذا هذه الصعوبات؟ أنا أقول لك بكل بساطة. قبل لماذا أستاذ عبد لو سمحت، يعني ما هي هذه الصعوبات؟ يعني الصعوبات نلقي الضوء على أهم الصعوبات في ملف الحكومة. نعم، في ملف الحكومة ما هي المشكلة الرئيسية؟ تتعلق المشكلة الرئيسية في برنامج الحكومة، وليست فيما إذا كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط أو غير ذلك. المسمى تم تجاوزه، حكومة توافق وطني، وهذا أصبح محل أيضا اتفاق فلسطيني، حكومة توافق وطني. لكن المشكلة تكمن في موضوع البرنامج وموضوع الالتزامات المترتبة على هذه الحكومة. نحن من جهتنا نقول بأن الشعب الفلسطيني الذي صمد في هذا العدوان والذي رفض رغم الحصار أن يستجيب لمطالب ولشروط ظالمة، سواء كانت شروط الرباعية أو غيرها، لا يجوز ولا يجب أن ينتزع منه بالحوار ما لم يؤخذ منه بالدمار وبالحصار. من هنا طرحنا أن صيغتين لموضوعة الحكومة. الصيغة الأولى إما أن تكون حكومة بمهمات بدون الحديث عن برنامج سياسي، بمعنى أن هذه حكومة لمدة عام يناط بها المهمات المتعلقة بالإعمار، بالحصار، بالترتيب الانتخابات، بإعادة بناء المؤسسة الأمنية، وأن تكون حكومة مهمات محددة، وأن نخرج من التجاذب المتعلق بالموضوع السياسي. الموضوع الآخر أن حكومة ببرنامج سياسي، وأن ما جرى في مكة يصلح أن يكون برنامج لهذه الحكومة. ويقولون أنه إحنا بدنا تكون مقبولة على المجتمع الدولي والتعاطي العربي والإقليمي. إحنا في نظرنا أن ما توصلنا إليه في الجملة السياسية في اتفاقية مكة يصلح لأن تتعاطى هذه الحكومة مع المجتمع الدولي على أساسه. لكن هذا الطرح حتى الآن ترفضه حركة فتح على التحديد. نعم، عن بقية هناك إصرار على ضرورة أن تلتزم هذه الحكومة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وبالاتفاقيات الموقعة وبشروط الرباعي. هذا الموضوع بهذا الشكل، إذن هذا عودة إلى المربع الأول. بمشيش بهذه الطريقة، بمشيش. من هنا نحن نقول أن الحوار هو الهدف منه أن تصل إلى القاسم المشترك، يعني أن تتقدم أنت عندي خطوة وأنا أتقدم نحوك خطوة. نحن نعتقد بأن ما اتفقنا عليه في اتفاقية مكة يمكن أن يكون صالحا لموضوع الحكومة. لذلك في ملف الحكومة في هناك إشكالية حقيقية ذات صلة بالبرنامج السياسي وبمهمات هذه الحكومة بشكل أو بآخر. أستاذ أبو عبد، لو سلمنا أن الطرف الآخر وافق على حكومة اتفاق أو وفاق وطني ببرنامج مكة، الذي أفشل مكة أو أفشل اتفاقية مكة هي مسألة الأجهزة الأمنية، فما هو تصوركم لحل مسألة الأجهزة الأمنية حتى تحلون دون فشل أي اتفاق قادم؟ من هنا، لأننا لا نريد أن نكرر تجربة اتفاق مكة، أكدنا على اتفاق الرزمة من ناحية، ومن ناحية ثانية أكدنا على ضرورة الاتفاق على كافة الملفات، وأن ندخل بعمق في مناقشة هذه الملفات حتى لا نكرر المأساة ولا نكرر التجربة. على سبيل المثال الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية، نحن نقول أننا مع بناء مؤسسة أمنية وطنية مهنية غير فصائلية، عقيدتها الأمنية قائمة على حماية أمن الوطن والمواطن، وأن تبتعد هذه الأجهزة الأمنية عن ما يسمى بالتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون هذه الأجهزة الأمنية ليس خنجرا في ظهر المقاومة، بقدر ما أنها، يعني لا أقول أن تنخرط بالمقاومة، على الأقل أنها يعني تشكل يعني حماية وحاضنة للشعب الفلسطيني من أي عدوان إسرائيلي. المؤسسة الأمنية إذا بنيت على أساس وطني ومهني وغير فصائلي، وقائمة عقيدتها على أساس حماية أمن الوطن والمواطن والابتعاد عن التعاون الأمني الضار بالشعب الفلسطيني، نعتقد بأنه ممكن أن ينجح الحوار بشأن الأجهزة الأمنية. لو نظرنا إلى الموضوع بطريقة عملية، يعني أنتم في غزة، هل أنتم على استعداد لتقاسم الأجهزة الأمنية، بمعنى البناء المشترك بينكم وبين الفصائل الأخرى، وهل تقبلون بفكرة أن يكون هناك تواجد أمني لحركتكم في الضفة الغربية، علما بأن الاحتلال موجود وربما يستهدف هذه الحركة؟ هذه أحد القضايا المهمة أصلا في الحوار في القاهرة، لأن هناك شعور لدى الإخوة الذين يمثلون وفد الحركة بأن الحوار يستهدف فقط غزة ولا يستهدف الضفة الغربية، خاصة في موضوع المؤسسة الأمنية والترتيبات الأخرى المترتبة عليها، كأن الغرض هو كيف نعيد غزة إلى ما كانت عليه من قبل، ما كانت عليه من قبل، لا كيف تتوحد الضفة الغربية مع غزة أو تتوحد غزة مع الضفة الغربية. لذلك هناك شرط مهم بالنسبة لنا، هو أن يكون التطبيق بالتزامن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. حزمة وتزامن. حزمة وتزامن، وتحديدا في موضوع المؤسسة الأمنية. نعم. النقطة الأخرى، وإن كان بالتدريج وإن كان نبدأ بغزة، المهم أن الأمور تكون واضحة على هذا الصحيح. أين وصل ملف المنظمة، وهو ملف من الملفات الأساسية التي ربما لو وصلتم إلى اتفاق بشأنه لحللتم كثير من القضايا الخلافية، هل من تقدم في هذا الملف؟ هناك تقدم على صعيد مبادئ وعلى صعيد بعض الخطوط العامة، بمعنى أنه في هناك اتفاق على ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها وإعادة بنائها حسب ما منص عليه اتفاقية القاهرة 2005. هناك تقارب أو تفاهم حول ضرورة إجراء انتخابات لمجلس وطني جديد، والحديث إما أن تكون هذه الانتخابات متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة اللي هي في شهر يناير 2010 أو بعدها بقليل. لكن في هناك أيضا بعض القضايا المختلف عليها مازال في موضوع المنظمة، وبعض التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من البحث، بمعنى الفصل بين مؤسسات المنظمة والسلطة. في هناك حديث عن أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية مش هو رئيس السلطة. في هناك حديث عن موضوع كيفية التمثيل داخل المجلس الوطني الفلسطيني، كيفية إجراء الانتخابات لأهلنا اللي عايشين في الشتات وفي مناطق اللجوء، كيف يتم هذا. في هناك الحديث حول العديد من القضايا والتفاصيل المتعلقة بالمنظمة. يعني أستطيع أن أقول بأن ملف المصالحة أو لجنة المصالحة أنجزت، أستطيع أن أقول بأن ملف المنظمة قطع فيه شوط لا بأس به، وموضوع الانتخابات أيضا قطع به شوط لا بأس به. في عنا إشكالية حقيقية في ملف الحكومة وفي ملف الأجهزة الأمنية، وهناك أيضا تفاصيل متعلقة باللجان الأخرى. طيب أستاذ أبو العبد، يعني مرتبط بمسألة الحوار وما تفضلت أنكم ترفضون أن يؤخذ منكم بالحوار ما لم يؤخذ بالدمار وبالحصار، ماذا عن قضية الإعمار؟ يعني أين موقع قضية الإعمار من هذا الحوار أو من التوقعات المحتملة والنتائج المحتملة له؟ هل موضوع الإعمار يشكل عنصر ضغط عليكم أيضا في القاهرة، وخاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة؟ البعض يريد أن يجعل من الإعمار عنصر ضاغط علينا، ولكن نحن في الوقت الذي نحرص فيه على إزالة آثار العدوان وعلى الشروع في هذا الإعمار، في ذات الوقت لا نقبل أن يكون مادة ابتزاز سياسي بشكل عام. أما بالنسبة للمؤتمرات التي عقدت في شرم الشيخ وفي غيرها، كما عقد مؤخرا في بيروت وإنشاء صندوق للإعمار، وما سيعقد في قطر لاحقا أو في تركيا، نحن بشكل عام نرحب بكل الجهود التي تبذل إقليميا ودوليا على هذا الصعيد، وننظر بارتياح إلى الأرقام الكبيرة التي أعلن عنها. ولكن يبقى السؤال، أين هذه الأموال وكيف ومتى ستصل؟ وهل ستصل إلى مستحقها؟ وهل ستكون عبر القنوات المتوافق عليها فلسطينيا وعربيا؟ وهل ستتم العمل بهذه الأموال وفق النزاهة والشفافية، بحيث أنه إحنا ندخل في مرحلة إعادة إعمار حقيقي، أم أنها ستتكرر تجارب سابقة مثل ما حصل في مؤتمر باريس ومؤتمر أنابوليس، والحديث عن 7 مليار و9 مليار، ثم وصل شيء قليل جدا من هذه الأموال إلى الشعب الفلسطيني ولم تصل إلى مستحقيها الحقيقية. لكن أستاذ أبو العبد، يقول كثيرون ومنهم الأوروبيون ومنهم بعض الدول العربية أن الكرة في ملعبكم أنتم الفلسطينيون، وفي ملعبكم أنتم كحركة حماس، وأنتم من بيدكم أن يبدأ الإعمار الحقيقي في قطاع غزة أو أن يبقى هذا الدمار، وذلك من خلال يعني توافقكم على حكومة يقبل بها الغرب وبالتالي يعطيها الأموال اللازمة للإعمار. هذا القول كمن يعني كقول الشاعر يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه، يعني هو فارض علي حصار، مغلق المعابر، مانع دخول مواد البناء ومواد الإعمار، وفي نفس الوقت بحمل الضحية مسؤولية كل هذه الإجراءات وكل هذه السياسات. هذا يعني قلب للحقائق. الحقيقة بأنه إذا أرادوا فعليا أن يساعدوا الشعب الفلسطيني وأن يساعدوا المتضررين وأن يبدأوا بالإعمار، عليهم أن يفتحوا المعابر وأن ينهوا هذا الحصار وأن تدخل المواد اللازمة للإعمار إلى قطاع غزة. عدا ذلك كلام في الهواء. عودة للحوار، ونحن لم نخرج من الحوار في الحقيقة، يعني اسمح لي أن أقولها بصراحة أستاذ أبو العبد، يعني البعض يقول أنكم غير جادين في الحوار، وإنما يعني ما يجري الآن في القاهرة هو عبارة عن مضيعة للوقت، على الأقل في بعض الناس ينظرون إليه هكذا ويقولون أن حركة حماس لا يمكن أن يعني تترك السلطة وهي تريد أن تستأثر بقطاع غزة. يعني ما هو رأيكم في هذا القول؟ عندما أوضح يعني ما يدلل على عكس هذا الكلام. أولا أخي الكريم، وليسمح يعني كل المشاهدين، موضوع المصالحة وإنهاء الانقسام قرار استراتيجي في حركة حماس، وهو في موقع الإجماع في قطاع غزة والضفة والخارج. ثانيا، الرغبة الحقيقية في إنجاح الحوار تلقى قوة دفع من كل الأوساط الحركية في الداخل وفي الخارج. كوننا نذهب إلى الحوار مع وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية ونبقى في جلسات الحوار رغم استمرار الاعتقالات، هذا يدلل على رغبتنا بإنجاح هذا الحوار. أن يذهب إلى القاهرة وفد من أكثر من 40 شخص من حركة حماس، وهو أكبر وفد بالمناسبة من الفصائل كلها، يصل إلى القاهرة، هذا دليل على جديتنا تجاه الحوار. نحن أرسلنا ذهب إلى الحوار قيادات وكوادر وهيئات ومستشارين، وهذا دليل على أننا نريد أن ننجزه بسرعة. اتفاقا فلسطينيا يكتب له ديمومة الحياة، ولذلك نحن لا نستأثر بغزة ولا نقبل ولا نريد، لأن المشروع الوطني الفلسطيني، المشروع الإسلامي الفلسطيني لا يقف عند حدود غزة. موضوع أبعد من هيك، موضوع الضفة وموضوع القدس وموضوع أرضنا في 48 وموضوع 6 مليون فلسطيني في الخارج، موضوع 11 ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك نحن قلنا لا نقيم دولة مستقلة في غزة ولا كيان منفصل في غزة، ولكننا ندير غزة بحكم الواقع. وفي اللحظة التي نرى فيها إمكانية إنهاء هذا الانقسام والشروع في الحوار نشرع فيه ولا نتوانى، وهذا ما فعلناه في القدس. لكن هذه النظرة الاستراتيجية لأهمية الضفة الغربية و48 وغير ذلك في مشروعكم، يعني كأنه لا يدلل عليه الممارسة خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة. فهناك لا شك اعتقالات، وهناك وطأة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على حركة حماس، لهم في ذلك أعذارهم ربما لا تقبلونها، لكن هم يعني يعتبرون أن لهم عذر في ذلك، ربما الاتفاقيات الأمنية، ربما ردة فعل على غزة. لكن ألا تعتقدون أن المشروع الوطني الفلسطيني ربما يعني يحتاج منكم إلى تنازل، ولو كان تنازلا بينا كبيرا في قطاع غزة، من أجل القدس، من أجل الضفة الغربية، من أجل المشروع الوطني؟ فيما يتعلق بالإدارات، وفيما يتعلق بالآليات، وفيما يتعلق بنصيبنا، وفيما يتعلق بحصتنا، جاهزين لتقديم تنازل إلى المدى الذي يحفظ وحدة القضية ووحدة المشروع ووحدة الشعب. ولكن حينما يجري الحديث عن البرامج والسياسات والمواقف والثوابت والمبادئ، هنا يتوقف الحديث عن منطق التنازل. لذلك إذا ما جرى هناك تقدم على صعيد الملفات الخمس، ستشاهدون بأن حركة حماس قدمت تنازلا جوهريا. أنا لا أقول التنازل مؤلم كما يقال، تنازلات المؤلمة تتحدث فيها الأطراف المعادية بعضها لبعض، لكن حينما نكون شعب واحد نتكلم عن تنازلات جوهرية بهدف استعادة وحدة الشعب الفلسطيني ووهج القضية الفلسطينية بشقها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. طيب ستشاهدون إذا تم الاتفاق أن هناك تنازلات جوهرية قدمت حركة حماس. طيب أستاذ أبو العبد، الحوار إما أن ينجح أو لا سمح الله يفشل. أنتم تأملون والمشاهد العربي وكلنا نأمل أن يتصالح الشعب الفلسطيني ويعود إلى وحدته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه من قبل الشارع الفلسطيني والشارع العربي، ماذا لو فشلت هذه الجولة من الحوار في القاهرة؟ ما هي التداعيات المحتملة عليكم في حركة حماس على قطاع غزة وعلى القضية الفلسطينية برمتها؟ لا نتمنى ابتداء هو أن يفشل الحوار في القاهرة، وكل ما نتمناه هو النجاح لهذا الحوار. وكوننا في فضائية الحوار، فالبديل عن الحوار هو الحوار، والحوار أبعاد لا تنتهي، والحوار مستمر. حتى إذا هذه الجولة لا تنجح، فهذا ليس معناه أننا نذهب إلى حرب فلسطينية داخلية، بالعكس سنبقى في مربع الحوار الفلسطيني الفلسطيني، والمتغيرات ربما تساعدنا على ذلك. لكن كما قلت، مطلوب الاستفادة من تجربة المفاوضات، مشروع التسوية، مطلوب الاستفادة من كل يعني ما مررنا به، وأن نعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر الوطني. أستاذ عبد، قبل أن ننهي هذا اللقاء، يعني مسألة الجندي الإسرائيلي الأسير لديكم في قطاع غزة كانت واحدة من أهم أهداف الحرب على قطاع غزة، من الواضح أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه. أين وصل ملف الجندي الأسير؟ يعني يبدو أنه يصعد وينزل يصعد وينزل، هل تتوقعون نهاية لهذا الملف، وما هي آخر تطورات بشأنه؟ مطالب الفصائل ومطالب الشعب الفلسطيني واضحة معلنة. نعتقد بأن الكرة في الملعب الإسرائيلي، إحنا كفلسطينيين حريصين على إنهاء هذا الملف وبسرعة، ربما أكثر من حرص الإسرائيليين أنفسهم، لأنه إلنا أسرى ونريد أن يتم الإفراج عنهم، وخاصة أنه إحنا في عندنا 11 ألف أسير، والحديث عماله عن 450 عن 1000 عن كذا. لذلك أنا أعتقد بأنه إذا كان هناك قرارا جريئا من قبل الإسرائيليين بإنهاء هذا الملف يمكن أن ينتهي هذا الملف وتنتهي هذه القضية. شكرا أستاذ أبو العبد رئيس الحكومة الفلسطينية على هذا اللقاء، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.